أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أيها الجمع الطيب الكريم، من هنا نعود فنلتقي في رحاب ليلة التكريم للنجم اللامع والوالد الذي ربى أجيال كتب عنهم التاريخ في مصر، سيد اللواء مشهور الطحاوي. ودار حوار بيني وبين رئيس جمعيته منذ الثلاثاء القادم، ودائما إذا رضي الله عن عبده أخبره بوقت موته. ورحم الله السيد اللواء مشهور الذي أخبر عن ميعاد موته في هذا اليوم، أنه قال لصديقه أو رئيس جمعيته: نحن سنلتقي في اليوم الجمعة القادمة اللي هو النهاردة، كي يدور بيننا المحادثات العائلية لننظر إلى فقراء المركز وإلى مساكين المركز. وأوصى أن يبنى له مسجدا من ماله الخاص بدون تبرع إليه، وأوصى أن تكون هناك مائدة في شهر رمضان للفقراء والمساكين. ولما جاء الأستاذ حلمي في الميعاد الذي حدد من قبل اللواء مشهور الطحاوي في يوم الجمعة، أوصى بكرسيين، كرسي له وكرسي للأستاذ حلمي، جاء به اليوم ووضعه في المسجد تلبية لوصيته رحمة الله عليه. وإن دل ذلك فإنما يدل على طهارة القلب وصفاء النية، ومن رضا المولى عز وجل علينا أنه رزقنا بيوم الجمعة، ومن مات ليلة الجمعة أمنه الله من عذاب القبر. ولذا ليس في إمكاني إلا أن أقول لهذا الرجل: يا مشهور، يا زين الرجال تقى، أقبلت كالبدر والضاح الأسارير، أوعدك ربي من الجنان خلدا، وكساك فيها لبسا من حرير، ذقت في الدنيا تعبا ونصبا، واليوم في الجنان شفع فيك محمد البشير النذير. أيها الإخوة الأحباب، معا نعود فنلتقي إلى ساحة القرآن الكريم مع الكوكب الوضاء والقارئ الذي بقوته استطاع أن يخترق القلوب، وهو جذاب القلوب بصوته الندي وأدائه القوي، صاحب المدرسة الرقراقة والأداء المميز بفن التلاوة والإحكام والإتقان في تلاوته. عضو نقابة الأشراف على مستوى العالم الإسلامي وعضو النقابة العامة للصحافة والإعلام فضيلة القارئ الدكتور محمد الحسين عيطة المستشار بالتحكيم الدولي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي يتفضل فضيلته مشكورا. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. لوقعتها كاذبة خاطئة

ولا سرر موطونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين يطوف عليهم ولدان مخلدون

وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب ما أصحاب اليمين يدور عليك على مفتوح يدور عليك عزوز في سدر مخضود وطلح مخضود وظل من وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش إنا

قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أكنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أجلتم تزرعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرغيتم الماء الذي تشربون أغلتم أنزلتموه من المزن أفرغيتم الماء الذي تشربون أغلتم جعلناك تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك إلهي سبحت لك النجوم بأضوائها والأشجار بأوراقها والجبال بأوتادها، تعلم ما في باطن الأرض كمن هو على ظهرها. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للعلم القرآني الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الدكتور محمد الحسين عيطة المستشار بالتحكيم الدولي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. تكريم العملة النادرة والحبيب الذي تربع حبه في قلوب الجميع، سيد اللواء مشهور الطحاوي، عليه من الله فيوضات الرحمة والمغفرة. أيها الإخوة المؤمنون، شاكر باسم حضراتكم وباسم مركز الحسنية قاطبة الشكر والتقدير لجميع القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية، سادة رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية جميعا، سادة علماء وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف. شاكر التقدير لصاحب هذه الهندسة الإذاعية والصوتية أولاد أبو سعيد البطران، ولصاحب هذا القصر المشيد ولؤلؤة السرادقات حيث صدق أبو أحمد الحسنية، هندسة التصوير العالمية الجزء أبو هاشم أبو زيد للحسنية. خبر وفاة اللواء مشهور الطحاوي هز أرجاء الشرقية قاطبة، ولما وصل الخبر إلى وزارة الأوقاف على خصوص السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قالوا لابد للوزارة أن تشارك هذا العزاء المحزن على هذه الشخصية المرموقة. ونظرت وزارة الأوقاف قاطبة إلى علمائها الأجلاء، فجاءت من بينها هذه العملة العالمة وهذا الشيخ الجليل بدعوة من الشيخ عبد العال مدير عام أوقاف الحسنية، بصحبة فارس الكلمة وخطيب الخطباء الدكتور صبري عبادة خليل مستشار وزير الأوقاف والداعية الإسلامي باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا ليلتقي معه حول كلمة وزارة الأوقاف. مع الشكر باسم الدكتور محمد البطران شيخ مشايخ اتحاد القبائل العربية ورئيس الشرقي للمجلس القومي لشؤون القبائل المصرية. الشيخ صبري عبادة